يا ضبا يا عيديد يا فارض عصره يا كريم يمجد ذكركم لا نعيد وحبكم ذخرا لنا ومقصاد أنت في الملاسيد يا كنز جوهر فاخر منضد يا مطوق لجيد يا من بحسنه في الوجود مفرد كامل المعاني يا ذا الجمال العال والتجمال عل أن تراني بعين شفاق ولطف وفضال فالهوى براني والحال من طول البعاد قد هال وغزي للبيد بالواصل جد نحظى به ونسعد يا حبيبي مالك كبلتني فحبولات المحبة ليت من زلالك تجود لي منيتي بشربة أرتجي نوالك ما لي سوى حبك وسال وقربة من أحبكم زيد يا أهل العطايا والغياث والماد ما لكم مفاخر يا أهل الكرم والجود والمفاخر من لكم يفاخر وفضلكم يتلى على المنابر كالشموس ظاهر يا سادة للخلق يا جواهر قصر ما يدوكم شيد بعز شامخ في العلا مؤكد بالنبي محمد المصطفى ستم على الأنامي ليس مثله حد ولا له حاشاه من مسامي فالصلاة سرمد عليه من ربي مع السلام دائما بترديد ما ناح قمري في الدجى وغراد.